بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس الثاني من دروس شرح هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل عليه السلام يدارسه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. الحمد لله، كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص رمضان بالإكثار من العبادات اغتناما لهذا الشهر الكريم واجتهادا في تحصيل الخير فيه، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا ينوع في العبادات كما يقول ابن القيم، يعني الإكثار من أنواع العبادات، يعني جمع بين الأمرين، يكثر وينوع، يعني ينوع في العبادات ويكثر منها. وقال ذكر كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح يعني المنطلقة وتسوق معها الأمطار والخيرات، فيد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فيها الكرم وفيها الجود وفيها الإحسان، وكان يبذل أكثر وأكثر في رمضان. ولذلك ذكر هنا ابن القيم قال: كان جبريل عليه السلام يدارسه القرآن في رمضان. هذا في سنة المدارسة، أن فلان يقرأ وفلان يقرأ، يتدارسان القرآن، إما أن يعني يصحح عنده التلاوة أو يسمع له حفظا أو يتدبران ويتأملان في القرآن الكريم. نعم، هذه يعني المدارسة هذه من الأعمال الصالحة وتعظم وينبغي أن تكثر في رمضان. وهنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس أجود الناس. نعم، لا يوجد أحد في الخلق أكرم ولا أجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ما يقال عن حاتم طي أو غيره من الكرماء، هذا كرمهم ليس بشيء بجانب كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوده. وأيضا كان جوده عليه الصلاة والسلام ليس فقط جود في الدينار والدرهم والأكل والشرب، أعظم جوده عليه الصلاة والسلام هو نشر هذا الدين ودعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى. بذل واجتهد وجاد وأفضل وتحمل العناء والمشقة، علم الناس شعائر هذا الدين وأحكامه وفرائضه، وأيضا يدخل ذلك في الجود، جوده يعني كما قلنا المساعدة والإحسان والصدقات والبذل، كان لا يبقى في يده عليه الصلاة والسلام شيء، كان لا يدخر شيئا وإنما ينفق ويجود عليه الصلاة والسلام. وهنا أذكر أن الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري ذكر أن جود النبي صلى الله عليه وسلم كان يتضاعف في رمضان لثلاثة أمور. قال: أولا شرف الزمان، شرف الزمان، وهو يعني رمضان، وبخاصة العشر الأواخر منه، فهذا ينبغي أن يخص بجود لا يكون في غيره، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يكون يوم صومك ويوم فطرك سواء. الأمر الثاني شرف المدارسة والمجالسة مع من؟ أنه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، سيد ولد آدم، مع جبريل عليه السلام وهو يعني أفضل الملائكة وسيدهم، وهو روح القدس، هذا أمر يعين أيضا. الأمر الثالث شرف وعلو المتدارس الذي يتدارس، وهو القرآن كلام الله عز وجل، وهو أفضل، وهو الأفضل الكتب وأعظمها، وهو المهيمن على ما قبله. فهذه ثلاثة أمور اجتمعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فازداد جودا وفضلا وكرما صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك يعني ذكر ابن القيم بعد ذلك جملة من الأعمال الصالحة، قال: يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. هذا يعني سيأتي له حديث خاص بإذن الله. ثم قال ابن القيم رحمه الله: وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور. نعم، ما في شك أنه كان يخص رمضان بالعبادات وبالنوافل والخيرات ما لا يكون في الشهور. قال: حتى إنه كان ليواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة. يعني كان عليه الصلاة والسلام يواصل يومين والثلاثة ما يأكل، لا يأكل ولا يشرب. لماذا؟ لأنه يريد يتفرغ العبادة للطاعة، ما عنده وقت يقضيه في أكل أو في شرب، ويعني ما يلزم قبله وما بعده وأثناء. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغل هذا الوقت وهذا الزمان الشريف الليل والنهار في عبادة الله عز وجل صلوات ربي وسلامه عليه. هذا يحتاج يعني إلى مجاهدة وإلى قوة نفس، وقد كان هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: وكان ينهى أصحابه رضي الله عنهم عن الوصال، فيقولون له: إنك تواصل، فيقول: لست كهيئتكم. في بعض الروايات: إني لست كهيئتكم، إني أبيت. وفي رواية: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، أن يواصل الصائم ولا يفطر ويصل الليل ثم عاد من بكرة النهار صائم، كلها في حال الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام وحث على تعجيل الفطر بعد أن يتحقق غروب الشمس بنفسه أو بسماع المؤذن. يعني فالصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تواصل. فقال عليه الصلاة والسلام: لست كهيئتكم، إني أبيت. وفي رواية: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. والحديث عند الشيخين البخاري ومسلم وغيرهما كالإمام مالك رحمهم الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله، هذه مسألة يعني يذكرها شراح الحديث كثيرا، وهي: ما المراد بهذا الطعام؟ إني أبيت، وفي بعض الروايات إني أظل عند ربي يطعمني ويسقين. ما المراد بهذا الطعام والشراب؟ يقول ابن القيم: وقد اختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكورين على قولين: أحدهما أنه طعام وشراب حسي للفم، قالوا وهذه حقيقة اللفظ ولا موجب للعدول عنه. قالوا هذا على ظاهر اللفظ أنه يطعم ويسقى من الله سبحانه وتعالى. طيب كيف؟ ما نوع هذا الطعام؟ المهم أنه شيء حسي يأكله ويشرب، يأكل ويشرب عند الله عز وجل من الله سبحانه وتعالى. قالوا وهذه حقيقة اللفظ، هذا ظاهر اللفظ ولا موجب للعدول عنه. الثاني أن المراد به ما يغذيه الله به من معارفه، يعني من الإيمان من التقوى، وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته. الله أكبر، هذه عبارات عظيمة عاد لابن القيم، يعني يتفنن في هذا رحمه الله تعالى. وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس والروح والقلب، بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه. نعم، يعني وهذه ما في شك المحبة ويعني الشوق إلى الله سبحانه وتعالى وقرة العين به ونعيم الروح به، هذه معاني عظيمة، هذه تفوق مسألة أكل وشرب وكذا. فهذه كانت يعني هي غذاؤه، وهذا هو كان طعامه وشرابه أعظم وأجل. فهذه الأمور وهذه المعاني العظيمة ما يفيض الله، ما يغذيه الله به من معارفه، من معرفته سبحانه وتعالى، وما يفيض على قلبه من هذه الأمور، لذة المناجات، قرة العين، تنعم بالحب، الشوق إليه، هذه يعني معاني عظيمة. يقول ابن القيم: وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمان. نعم، يقول هذا الغذاء المعارف ومحبة الله ومعرفته وما يحصل من لذة المناجات، هذه خلاص هذه فوق كل غذاء من الأطعمة والمشروبات الحسية. يقول: كما قيل: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أو عدها روح القدوم فتحيا عد ميعادي. يعني أن محبة المحبوب تغني عن الأكل والشرب، وكما قال هنا تشغل عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي، يعني أن حديثك وجماله وحسنه يحدو ويدفع. وإذا شكت من كلال السير أو عدها، يعني لما تكل المطايا والإبل يعني من التعب ومن الجهد في السير، أو عدها يعني نشطها وحثها، روح القدوم يعني إذا تذكرت أنها ستقدم على المحبوب، تحيا عند ميعادي، فتحيا عند ميعادي. ثم أيضا يواصل ابن القيم هذا الكلام الجميل، يقول: ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني. نعم، من أنعم الله عليه وعاش جو الإيمان ولذة المناجات، قام آخر الليل، اشتغل بالصيام وبلذته، وهذا سبحان يعني يستغني كما يقول ابن القيم رحمه الله عن الأكل والشرب ولا يهتم في هذه الأمور، ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد قرت عينه بمحبوبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قرت عينه بمحبة الله عز وجل وتنعم بقربه والرضا عنه وألطاف محبوبه وهداياه وتحفه تصل إليه كل وقت. أنا أريد أيها الإخوة والأخوات تضبطون معي بالشكل، ترى أنا يهمني أن تكون القراءة صحيحة، فنريد أن نضبط بالشكل بنية الكلمة، يعني الكلمة نفسها وأيضا أواخرها، يعني بنية الكلمة هو يعني إعرابها اللي هو آخر الكلمة. قال: الذي قد قرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه والرضا عنه وألطاف محبوبه وهداياه وتحفه تصل إليه كل وقت. الله أكبر، يعني نعم الله وأفضاله على رسول صلى الله عليه وسلم معه. قال: ومحبوبه وهو الله سبحانه وتعالى حفي به معتن بأمره مكرم له غاية الإكرام مع المحبة التامة له. ونعم، ونحن سبق قلنا أن من عظم النبي صلى الله عليه وسلم هو ربنا جل وعلا في كتابه وفي السنة أيضا، كنا نتكلم عن القرآن الكريم، له شرف ومقامات عليه الصلاة والسلام، وذكرت أن لهذا أمثلة كثيرة في علو منزلته وعلو قدره عليه الصلاة والسلام عند ربه جل وعلا. يقول ابن القيم: ومحبوبه حفي به، معتن به، مكرم له غاية الإكرام مع المحبة التامة له. الله أكبر. نعم، ما في شك، هو أعظم محبوب وله حفاوة وكرم عند الله سبحانه وتعالى. أليس أفليس في هذا أفليس في هذا أعظم غذاء لهذا المحب؟ إيه والله، عليه الصلاة والسلام يؤمن بهذا ويعلم، ولذلك كان يكفيه، فقال: فكيف بالحبيب الذي لا شيء أجل منه ولا أعظم ولا أجمل ولا أكمل ولا أعظم إحسانا إذا امتلأ قلب المحب بحبه. ما في شك، الله جل وعلا لا أعظم ولا أجمل ولا أكمل منه، فكيف إذا امتلأ قلب المحب له بحبه. وملك حبه، يا الله سبحانه وتعالى، جميع أجزاء قلبه وجوارحه، يعني ملك حب الله جل وعلا جميع أجزاء قلب النبي صلى الله عليه وسلم وجوارحه. وتمكن حبه منه أعظم تمكن، وهذا حاله مع حبيبه. أفليس هذا المحب عند حبيبه يطعمه ويسقيه ليلا ونهارا؟ عاد سبحان الله، عاد ابن القيم في هالمعاني له قلم سيال وعبارات جميلة جدا. أفليس هذا المحب عند حبيبه يطعمه ويسقيه ليلا ونهارا؟ وليس المقصود يعني الشيء الحسي، وإنما كما قلنا ما يفيض على قلبه من المحبة والمعرفة والشوق ويعني إلى آخره. ولو كان ذلك طعاما وشرابا للفم لما كان صائما. لو كان بيأكل ويشرب ما يعد صائما، عن طريق الفم يأكل ويشرب خلاص ما عد صائم كما يقول، صحيح، لما كان صائما فضلا عن كونه مواصلا. وأيضا فلو كان ذلك في الليل لم يكن مواصلا. نعم، حتى لو ما كان هذا إلا في الليل لا يعد مواصلا. لو قيل إنه يأكل ويشرب حسيا ولكن في الليل، طيب هو الآن لا يعد مواصل، وهو كان يواصل عليه الصلاة والسلام، لم يكن مواصلا. ولا قال لأصحابي إذا قالوا له إنك تواصل: لست أواصل. ولم يقل: لست كهيئتكم، بل أقرهم على نسبة الوصال إليه. ما في شك، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقر أنه يواصل، ما قال إنني لست واصل، قال: لست كهيئتكم، ما قال إنني لا أواصل، بل هو يواصل عليه الصلاة والسلام. بل أقرهم على نسبة الوصال إليه، يعني أنهم نسبوا إليه أنه يواصل، وهذا حق. وقطع الإلحاق بينه وبينهم في ذلك بما بينه من الفارق. الفارق أنه ليس عليه الصلاة والسلام كهيئتهم، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان، فواصل الناس فنهاهم، فقيل له: أنت تواصل؟ فقال: إني لست مثلكم. ما قال إني لست واصل، هو يواصل، إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. الحديث كما سبق أنه رواه مسلم. وسياق البخاري لهذا الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل، قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: إنك يا رسول الله تواصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فهذا يعني فيه دلالة واضحة على يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان يواصل، ولم يقل إني لا أواصل، هو ما نفى هذا الشيء، ولكن بين السبب، بين فقال: إني لست كهيئتكم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال فأبوا أن ينتهوا، واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال عليه الصلاة والسلام: لو تأخر الهلال لزدتكم، يعني بيواصل معهم زيادة كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا عن الوصال. وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته وعدم المشقة عليهم والتعسير عليهم، وإنما استحب لهم أن يعجلوا الفطر وأن لا يواصلوا. وفي لفظ آخر قال: لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم، أو قال: إنكم لستم مثلي، فإني أضل يطعمني ربي ويسقيني. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يطعم ويسقى مع كونه مواصلا، وقد فعل فعلهم منكلا بهم معجزا لهم، يعني لعلهم ينتهون، لعلهم يتوقفون، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يريد المشقة عليهم، ويريدهم أيضا أن يلزموا السنة وهي تعجيل الفطر. فلو كان يأكل ويشرب، يعود ابن القيم للتأكيد على هذا المعنى، أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يأكل ويشرب حسيا عن طريق الفم، لا، لما كان ذلك تنكيلا ولا تعجيزا بل ولا وصالا، وهذا بحمد الله واضح. نعم، الحمد لله. ثم يقول ابن القيم رحمه الله: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة للأمة، وأذن فيه إلى السحر. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر حتى يتمكن أنه يتسحر. ولذلك بهذا الحديث استدل الإمام أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية على جواز الوصال إلى السحر، وإنما نهى عليه الصلاة والسلام عن الوصال رحمة بالأمة. ثم طرح ابن القيم رحمه الله مسألة مهمة في نهاية هذا الفصل، ونحن لن يعني نطيل فيها. قال: ما حكم، فإن قيل فما حكم هذه المسألة، وهل الوصال جائز أو محرم أو مكروه؟ قيل: اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. أحدها أنه جائز إن قدر عليه، إن قدر عليه، أو مكتوب هنا مضبوط إن قدر عليه، نعم قد يكون هذا وجه، لكن المشهور إن قدر عليه، وهو مروي عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف، وكان ابن الزبير يواصل الأيام. ومن حجة أرباب هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن الوصال، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال وقال: إني لست كهيئتكم، فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما. فهذا وصاله بهم بعد نهي عن الوصال، ولو كان النهي للتحريم لما أبوا أن ينتهوا ولما أقرهم عليه بعد ذلك، يعني كون أنهم واصلوا، فلو كان للتحريم كان الصحابة يفقهون ويعرفون أن هذا حرام ولا يجوز. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرهم على هذا الشيء، كيف يواصل بهم وقد نهاهم؟ إذن هذا قول أنه يرى الجواز. قالوا: فلما فعلوه بعد نهيه وهو يعلم ويقرهم، علم أنه أراد الرحمة بهم والتخفيف عنهم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. متفق عليه. ففهمها جماعة من الصحابة ومن بعدهم أن المسألة ليست للتحريم، قالوا: لأنه عليه الصلاة والسلام يعني أقرهم على هذا وواصل بهم، وهم لو عرفوا في التحريم لما صنعوه، لما فعلوا، وعلموا أن المراد بنهي عليه الصلاة والسلام هو الرحمة بهم والتخفيف عنهم، كما قالت عائشة رضي الله عنها. وقال الطائفة أخرى: لا يجوز الوصال، لا يجوز الوصال، منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري رحمهم الله. قال ابن عبد البر وقد حكاه عنهم: إنهم لم يجيزوه لأحد. قلت: الشافعي رحمه الله نص على كراهته، واختلف أصحابه هل هي كراهة تحريم أو تنزيه على وجهين، واحتج المحرمون بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا والنهي يقتضي التحريم. نعم، كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى معناه أنه هذا حرام، لو أن حلال لما نهى عنه. قالوا والنهي يقتضي التحريم. قالوا وقول عائشة رحمة لهم لا يمنع أن يكون للتحريم بل يؤكده، يعني كون عائشة تقول نهى عن الوصال رحمة مو معناه يعني أن من أراد أن يواصل فليواصل، لا، هذا يعني من باب التأكيد، بل هذا يؤكد التحريم، فإن من رحمته بهم أن حرمه عليهم، بل يقول ابن القيم سائر مناهيه للأمة رحمة وحمية وصيانة. هذا كلام جميل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما يحرم شيء والأمة في حاجة إليه، بل ما يحرم شيئا بتحريم الله إلا رحمة الأمة وحمية لهم من الأشياء الضارة وصيانة لهم من الشرور والآفات. قال وأما مواصلته بهم، هم يجيبون الآن عن القول الأول، قال وأما مواصلته بهم بعد نهيه فلم يكن تقريرا لهم كيف وقد نهاهم، ولكن تقريعا وتنكيلا، يعني هو ما واصل إنه لكن باب التنكيل كالمنكر لهم وتقريعا، فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استمر معهم من باب يعني أنه يؤكد أنكم لن تستمروا على هذا الوصال، وبيان الحكمة في نهيهم عنه بظهور المفسدة التي نهاهم لأجلها، فإذا ظهرت لهم مفسدة الوصال وظهرت حكمة النهي عنه كان ذلك أدعى إلى قبولهم وتركهم له. وهذا كلام جميل، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاهم عن الوصال إلا من أجل أن في مشقة وتعب. طيب، هم الآن واصلوا، إذا ظهر لهم المشقة والتعب فعلموا حينئذ أن النهي للتحريم وأن الحكمة قد ظهرت لهم ألا وهي المشقة والكلفة، فإنهم إذا ظهر لهم ما في الوصال وأحسوا منه الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم وأرجح من وظائف الدين من القوة في أمر الله والخشوع في فرائضه والإتيان بحقوقها الظاهرة والباطنة، يعني هذا ولا شك أنه إذا تعبوا ستتعطل أمور ثانية في وظائف الدين والأمور الحقوق ونحو ذلك، فلا شك أنه كما قال ابن القيم يعني يحول بينهم، فإذا يعلمون أن الحكمة من النهي هي الرحمة والإشفاق بهم، فيتأكد حينئذ أن النهي للتحريم. ثم يقول ابن القيم والجوع الشديد ينافي ذلك، الإنسان إذا جاع ما يستطيع يقوم بالفرائض وبالحقوق ونحو ذلك، ويحول بين العبد وبينه، تبين لهم يعني إذا واصلوا وكذا تبين لهم حكمة النهي عن الوصال والمفسدة التي فيه لهم دونه عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما تجيه مفسدة لأنه يطعمه الله ويسقيه، لكن هم لا. قالوا وليس إقراره لهم على الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظم من إقرار الأعرابي على البول في المسجد، يعني عندما النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأعرابي يبول وقد زجره الصحابة، هل معنى أنه يجوز التبول في المسجد؟ لا، لكن لمصلحة التأليف كما يقول ابن القيم ولئلا ينفر عن الإسلام. ثم ضرب مثالا آخر قال ولا بأعظم من إقراره المسيء في صلاته على الصلاة التي أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنها ليست بصلاة، تركها النبي يصلي وإن كان يعني فيه أخطاء وإن كان فيه عجلة وكذا، ولكن أقره عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أرشد وأن فاعلها غير مصل بل هي صلاة باطلة في دينه، فأقره عليها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغ، فإنه أبلغ في التعليم والتعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم خير من علم وخير من أرشد، كما قال معاوية بن الحكم السلم ما رأيت معلما قبله ولا بعده مثله عليه الصلاة والسلام. قال فإنه أبلغ في التعليم والتعلم. قالوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذه قاعدة عظيمة يعني من قواعد الدين والحديث يعني عند الشيخين، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. قالوا وقد ذكر في الحديث ما يدل على أن الوصال من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فقال إني لست كهيئتكم، ولو كان مباحا لهم لم يكن من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم هو اختص به عليه الصلاة والسلام. قال وفي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. والحديث في الصحيحين. نعم وفي الصحيحين أيضا نحوه من حديث عبد الله بن أبي أوفى قالوا فجعله مفطرا أو فجعله مفطرا حكما بدخول وقت الفطر وإن لم يفطر، وذلك يحيل الوصال شرعا. قالوا وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الفطرة أو لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. هذه كلها أدلة على أفضلية تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب بنفسه أو بمن يوثق به كالمؤذنين الآن الذين يؤذنون. قال وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، إن اليهود والنصارى يؤخرون. كل هذه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. الحديث يعني في سنده ضعف ولكن يغني عنه ما تقدم، وهذا يقتضي يقول ابن القيم كراهة تأخير الفطر، فكيف تركه؟ يعني الآن نحن نحث على تعجيل الفطر، فكيف يقال لا واصل اترك الفطر؟ وإذا كان مكروها لم يكن عبادة، فإن أقل درجات العبادة أن تكون مستحبة، لأنه لا يتقرب إلى الله بشيء مكروه. ما الواحد يتقرب إلى الله بإما فرض ركن فرض سنة مؤكدة سنة، يعني كما يقول ابن القيم أقل درجات العبادة أن تكون مستحبة، لكن الواحد ما يتقرب إلى الله بشيء مكروه. يقول عاد ابن القيم رحمه الله القول الثالث وهو أعدل الأقوال أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر، وهذا هو المحفوظ عن أحمد وإسحاق لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، رواه البخاري. وهو أعدل الوصال وأسهله على الصائم، وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر، يعني أنه لا يصل إلى الفجر الثاني، لا إلى السحر ثم يتناول وجبة السحر ويأكل، يعني أنه يواصل يعني ما يفطر مع الناس المغرب ويمضي في الليل إلى السحر ثم بعد ذلك يأكل وجبته. فيقول ابن القيم أنه يعني أنه بمنزلة العشاء لكنه أخره، فالصائم له في اليوم والليلة أكلة، فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره والله أعلم. ولكن ما في شك يعني أن يعني هذا هو أعدل الأقوال بالنسبة للأقوال السابقة، لكن كسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات الأفضل والمستحب ألا يواصل، هذا هو الأفضل وهو المستحب ألا يواصل بل يعجل الفطر لما لفضيلته، وأنه هو أحب الأعمال إلى الله، وأنه لا تزال الأمة على الفطرة، لا تزال بخير، لا يزال الدين ظاهر. كل هذه أحاديث تدل على أفضلية تعجيل الفطر، فهذا هو السنة وهذا هو المستحب وهذا هو الأفضل. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد